أنقص مما يقبل الكمال والنقص في حال اتصافه بالنقص. عندما الأول لا زين أظن أنا واضح عندما يقول المؤلف، لأن الحديث قد يقول قائل كلام المؤلف غير مسلم، كلام المؤلف غير مسلم لأن العمى في الإنسان إيش؟ نقص، وعدم البصر في الجدار ليس بنقص. نقول هذا صحيح. إذن كيف يقول المؤلف إن الذي لا يقبل اتصاف بهذه الصفات أعظم نقصا من الذي يقبلها واتصف بضدها؟ كيف يقول ذلك؟ نقول نعم، يقول ذلك لأن المؤلف رأى أن النقص الذي في الإنسان نقص فيما يقبل الكمال، وما يقبل الكمال أكمل مما لا يقبله، أكمل من الذي لا يقبله. وإذا كان ما يقبل الكمال وهو الآن ناقص أكمل مما لا يقبل الكمال، تبين أن ما لا يقبل اتصاف بهذه الصفات أنقص من الذي يقبلها ولكن اتصف بضدها. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فإن قيل إن الباري، فإذا قيل إن البارية لا يمكن اتصافه بذلك، كان في ذلك من وصفه بالنقص أعظم مما إذا وصف بالخرس والعمى والسمن ونحو ذلك. نعم، هذه المسألة مثل ما قلت قريبا يمكن أن يناقش بها الإنسان، ويقول إن فقد البصر فيما من شأنه أن يبصر يعتبر نقصا، وإن فقد البصر فيما ليس من شأنه أن يبصر ليس بنقص. يمكن أن يناقش فيقال لا نسلم ما قاله المؤلف رحمه الله، لأن كل أحد يعلم أن الرجل الأعمى ناقص عن الرجل المبصر، لكنه وكل أحد يعلم أن الجدار الذي لا يبصر نعم ليس فيه نقص، إلا أن المؤلف لاحظ صفة الكمال وقال إن الرجل الأعمى صحيح أنه ناقص لكنه يقبل يقبل الكمال، أليس كذلك؟ وأما الجدار فصحيح أنه ليس بناقص إذا فقد منه البصر، لكنه لا يقبل الكمال، لا يقبل أن يكون مبصرا، فهو بهذه الناحية من هذا الوجه أنقص. يقول: مع أنه إذا جعل غير قابل لها كان تشبيها له بالكمال الذي لا يقبل الاتصاف بواحد منه. هذا صحيح، إذا قيل إن الله ما يقبل الاتصاف بالسمع والبصر كالجدار، مش مشبه به الآن؟ مشبه بالجمال. ومن المعلوم أنه لو قيل لك شبه إنسانا بشخص ناقص وشبهه بالجدار، أي من أعظم حزازة في نفسه؟ الجمال. لو قلت والله أنت يا أخي إنسان أصم ما تسمع، نعم لا شك أنه يكون في نفسه، لكن لو قلت أنت مثل الابن نعم أين أشد؟ في ظن أن الأخير أشد لأنه يعني شبهه بشيء لا يمكن أن يقبل السمع، نعم بأي حال من الأحوال. لكن بالأول أنت رجل ما تسمع أصم، ويفهم انك اذا قلت انت رجل اصم ما تسمع يفهم انك ان تريد منه ان يكون كاملا، وانه يمكن ان يكمل بوجود السمع والبصر والانتباه منه. فخلاصة الكلام ان نقول: انتم اذا قلتم ان الله لا يقبل الاتصاف بالسمع والبصر او الكلام والخلاص او الموت والحياه شبهتموه باي شيء؟ بالجمال. وتشبيه الله بالجمال أعظم تنقيصا له من أن يشبه إيش؟ بالحي الناقص. نعم، يقول: مع أن كان يشبه بالجماد الذي يقبل الاتصاف بواحد منها، وهذا تشبيه بالجمادات لا بالحيوانات، فكيف من قال ذلك على غيره مما يزعم أنه تشبيه بالحي؟ يعني معنى ذلك إن هذا من أعظم ما يكون التقيص، فكيف بمن قال ذلك على غيره؟ يعني مثلا الآن لو قلت ذلك على غيره، لو دخول ذلك على غيره من غير الله، هذا يعتبر من أعظم الجنايات، أن تشبه أعظم الذوات قدرا بأخصها قدرا، هذا أعظم، مع أن العبارة عندي فيها قلق حقيقة، ما أدري هل هذا صواب كبير، فكيف من قال ذلك على غيره مما يزعم أنه تشبيه للحي؟ يبدو أن العبارة مي واحد، لكن معناها تقريبا والله أعلم أن من قال ذلك على غيره، يعني قاله على الله، يعني على غير نفسه، فإنه أعظم، يكون أعظم تنقصا مما يزعم أنه تشبيه بالحي. يعني معنى ذلك إن اللي شبه الله بالجمال أعظم من الذي يشبهون شبه بالحي، لأنهم يزعمون إنك إذا أثبتت الصفات شبهت الله بالأحياء بالإنسان، فنقول أنتم شبهتمونه بما هو أعظم نقص. وأيضا فنقص نفي هذه الصفات نقص، سواء بقطع النظر عن كونها تنفى عمن يمكن اتصافه بها أو من ليس. أقول الأخير هذا، أظن هذا هو الثالث، نفس نفي الصفات هذه، نفس نفيها يعتبر نقصا. ليش؟ قال كمان إثبات كمال، فالحياة من حيث هي غير، يعني من حيث هي حياة، نعم، يعني هي الثانية نائبة من الحياة، فالحياة من حيث هي أي من حيث هي حياة، مع قطع النظر عن تعيين الموصوف بها صفة كمال. قول إذا الحياة نفسها كلمة حياة بقطع النظر عن كون المتصف بها فلان أو فلان أو علان هي صفة كمال، لا يستوي الحي الأحياء ولا الأموات. طيب بقطع النظر عن الموصوف بها صفة، وكذلك العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والفعل ونحو ذلك، كل هذه صفات كمال بقطع النظر عن الموصوف به، أليس هكذا؟ طيب يقول المؤلف وما كان صفة كمال فهو سبحانه أحق أن يتصف به من المخلوقات، فلو لم يتصف به مع اتصاف المخلوقات به لكان المخلوق أكمل منه. وقال هذه الصفات من بيت مرة إنه الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، هنا مع غير الأشعرية، لأن الأشعرية يثبتون هذه الصفات. نقول لهم إيش الصح؟ نقول لهم أنتم الآن إذا نفيتم هذه الصفات عن الخالق فقد نفيتم عنه صفة كمال، لأن هذه الصفات من حيث هي بقدر النظر عن ما اتصف بها هي صفة كمال. فإذا قلت ليس الله بحي وقلت المخلوق حي، معنى ذلك جعلت المخلوق أكمل من الخالق، وهذا شيء متعدد. فالوجوه إذن على حال كم تكون؟ ثلاثة، نعم ثلاثة، نعم اي. وكون هذا يقبل او لا يقبل، والثالث ان هذه الصفات صفة كمال من حيث هي. كما إذا قيل ليس بقديم ولا مبدل ولا واحد ولا مفرد ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره، قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك، والقبول إنما يكون من المتحيز، فإذا انتفى التحيز انتفى القبول هذين المتناقضين. علم الخلق بامتناع علم الخلق بامتناع الخلق من هذين النقيضين هو علم مطلق فلا يستثنى، علم الخلق فيقال له علم الخلق بامتناع الخلق من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود، والتحيز مذكور ان اريد به كون الاحياء موجوده احيط به فهذا هو الجاهل في العالم، وان اريد به انه الخالق عن المخلوقات اي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج، فالمتحيز يراد به دارة ما هو داخل العالم ودارة ما هو خارج العالم، فإذا قيل ليس بمتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارج، فهو غير العبارة ليمكن من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا من لا يفهم حقيقة قولهم وهو المعنى الذي يحولين فساده بضرورة العقل